هل شي تأخر ما ظهر صبرك ترى المحار يبغى لها يا مال يبغى لها قلب صبار صون الحذر صون الحذر واطرح لها ما يطرح الزارع بذر صون الحذر وتقبل الأقدار